موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه الدقيقة عنوانها أهمية العقيدة. تظهر أهمية العقيدة من خلال الأمور التالية: واحد، أنها الأساس في قبول العمل عند الله عز وجل ليكون به النجاة في الآخرة من النار والفوز بالجنة. هذا أول ما يبين أهمية العقيدة. قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه هي العقيدة الصحيحة، عقيدة التي تخلو من الشرك في الجملة. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذا أول ما يبين أهمية العقيدة، أنها الأساس في قبول العمل عند الله عز وجل، العقيدة الصحيحة. اثنين، العقيدة الصحيحة هي الأصل في دعوة الرسل. ما من نبي جاء إلى قومه إلا وقال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل، هذه العقيدة. ثلاثة، العقيدة ضرورية للإنسان أكثر من ضرورته للهواء والماء. العقيدة الصحيحة ضرورتها للإنسان أهم من الماء والهواء الذي يتنفسه والماء الذي يشربه. إذ بدون العقيدة الصحيحة لا يعرف الإنسان الإجابة الصحيحة عن أسئلة البشرية الكبرى التي حيرت أكثر البشرية، وهي الأسئلة الثلاثة: من أين جئنا؟ ولماذا خلقنا؟ وإلى أين نذهب بعد الموت؟ فلا يجيبك عن هذه الأسئلة الإجابة الصحيحة التي تريح القلوب وتسكن معها النفوس إلا العقيدة الإسلامية الصحيحة. وما نراه اليوم من شقاء وانتشار الأمراض النفسية والانتحار ونحو ذلك مع وجود المادة والحضارة العظيمة إلا بسبب الانحراف عن العقيدة الصحيحة وجهل البشرية للعقيدة الصحيحة. نسأل الله حسن العاقبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.